وأمر ما لقيت من ألم الهوى قرب الحبيب وما إليك وصول. وأمر ما لقيت من ألم الهوى قرب الحبيب قرب الحبيب وما إليه وصول. كالعيس في البيداء يقتلها الظما كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها أيا بدر كم سهرت عليك نواظري أيا أيا غصن كم ناحت عليك.